إذاعة البرنامج الثقافي من القاهرة تقدم منحنى الطريق. منحنى الطريق مسرحية فصل واحد، تأليف الكاتب الألماني المعاصر تانكارد دورست، ترجمة الدكتور إبراهيم حمادة، إخراج الشريف خاطر. تجري أحداث المسرحية في كوخ صغير جميل فوق جبال الألب، ويقع الكوخ أمام نتوء صخري حاد البروز، وتمتد أمامه حديقة صغيرة مزدانة بالزهور، وبالقرب من الكوخ مساحة منبسطة من الأرض محاطة بسور منخفض أبيض اللون، وعلى الجانب الآخر من ذلك توجد سقيفة تستعمل كورشة صغيرة. رياح جنوبية دافئة. ماذا قلت؟ رياح جنوبية. شيء مفزع. لا سحاب، سماء صافية زرقاء. مع هذا يبدو لي أن هناك عاصفة في طريقها إلى الهبوب. سحابة واحدة منذ قبيل الظهر وهي آخذة في التبدد خلف الجبل. منذ قبيل الظهر والشمس الآن عمودية في الجنوب. شيء مرعب. الجو دافئ كأنه صيف، يوم مناسب للسياحة والنزهات الخلوية وقضاء العطلات. شيء مفزع. لا تواصل كلامك. كل شيء يبدو كما يجب أن يكون. ماذا لهاك؟ إنك تبدو عصبيا كتلميذ. بصراحة لا أستطيع أن أفهم كيف تصبح هكذا مجردا من الشعور. اسمع، هل أنا الذي أصنع الطقس؟ والطقس الجميل بصفة خاصة، هذا الطقس الخاص بقضاء العطلات. هل أنا الذي أصنع الريح الجنوبية وهذه السحابة الوحيدة التي تتبدد هنالك؟ وهل أنا الذي أصنع الشمس العمودية في الجنوب؟ هل أنا الذي رتبت كل ذلك؟ حسنا، ولكن على الأقل لا تسمي هذا الطقس جميلا. هم الذين أسموه كذلك في النشرة الجوية. وأنت تردد بالضبط كل ما أذعوه بلا تفكير. آسف، ليس لدي وقت للجلوس مثلك هنا وهناك والتفكير طول النهار. رودولف، أنت تفهم بأني لم أمل إلا قسطا قليلا من التعليم. كم مرة ينبغي علي أن أشرح لك بأن هذا الأمر لا أهمية له؟ أنا أقول ما أعنيه دون أي كلام يثير الشك، هذا كل ما في الأمر. قلت إن الطقس جميل لأنه فعلا جميل، أليس كذلك؟ رائع ولطيف إلى حد بعيد. لا تغلق عينيك مثل عانس. أهينت يا شقيقي العزيز، أنا أعرف مكاني في العالم وأعرف كم أساوي. كل إنسان يقوم بعمله. من الذي يستطيع أن يقول بأن هذا الإنسان أكثر قيمة من إنسان آخر؟ إني أعول نفسي مما أربحه من عملي، بل أستطيع أن أعول أسرة لو كانت لي أسرة. ولا تنسى أنني أسهم بعملي هذا في خدمة المجتمع. هل ستبدأ في أن تقول لي مرة أخرى بأنني شخص لا نفع فيه؟ عظيم، ألست كذلك؟ هل مارست أي عمل شريف في أي يوم طول حياتك؟ صدقني يا رودولف، إنني عندما أتطلع إليك أتمنى لو كنت أستطيع أن أعمل كما تعمل دون تفكير أو حمل هم. إن كل ما تفعله أنت هو مجرد زرع الزهور. أنت تعلم علم اليقين أننا نحتاج إلى الزهور. ثم تستلقي هنا على الحشائش طوال النهار. هل تعلم أنني عندما أقف هناك في الورشة أشعر بأن مثل هذه الأشياء تضايقني؟ أنت ظالم في حكمك يا رودولف. أتعرف أنني أعمل كما تعمل؟ نفس المشقة. هاك، ألق نظرة هنا إذا لم تكن تصدقني. ما هذا؟ المقالة. المقالة القديمة؟ وحدث ذلك مرة أخرى. مرة أخرى وجدنا أنفسنا دائما نفس الشيء. إني أعرف ما تحويه هذه المقالة مقدما لمجرد استماعي لكل المقالات الأخرى. ومع هذا فأنت لا تستمع جيدا. لقد نقحت النص 6 مرات حتى الآن، واخترته من بين 24 حادثة مختلفة. الافتتاحية هي نفسها دائما. بالطبع، لأن الحادثة نفسها دائما تقع، ولكن الاختلاف يتمثل في اختلاف الناس في كل مرة. تلك الشياطين التعسة. من هنا أبدأ المشكلة بالنسبة لي، ولكنك لم تلاحظ حتى وجه الاختلاف. على أي حال، فالمقالة تمضي حتى النهاية كي تريك بأن عملك لا فائدة فيه. مثل هذا العمل يكون قيمة في ذاته، ألا يمكنك أن تدرك ذلك؟ كما أن لدي فكرة موضوع جديد. صحيح، فكرة رائعة، اسمها المحتوم. شيء عظيم دائما. لقد فكرت، ربما كان الموضوع يتعلق بأحسن شيء بالنسبة للرجل. كل أفكاري تدور حول نفسه فقط، أو حول عمله، أو فيلا على شط بحيرة كومو، أو حول كيفية زيادة ثروته أو ميراثه. كل ذلك عالجته هنا. أرجو ألا تكون في طريقك إلى اليأس مرة أخرى. كل هذا يتوقف على أي حال، ليس في نيتي تنقيح كلمة واحدة. بص، أتسمع شيئا؟ هل تسمع أنت؟ أتوبيس مشحون، موتوره ديزل. بيركنز، لك أذنان حادة السمع. أسمعه يقترب من منحنى الطريق، يكاد الآن يصل إليه. الآن أسمعه أنا أيضا. أتوبيس. يا إلهي. والآن 30 شخصا، 30 شخصا، 30 شخصا. 50 على الأقل، فالأتوبيس مشحون لآخره. يا إلهي العزيز، 50 شخصا من المسافرين السعداء والمحبين والأطفال والعرسان والأمهات. لقد مر. جبهتي، انظر، قطرات من العرق البارد. كانوا سعداء الحظ لأن الشمس لم تكن بالضبط عمودية في المكان الصحيح. سعداء الحظ؟ لماذا لا يفعل أحد ما شيئا لهذا المنحنى؟ لا يمكن أن يستمر ذلك، لا أستطيع احتماله. أنا قرفان، أصارحك بأني قرفان للغاية. فلنفعل شيئا إزاء ذلك. ماذا نفعل؟ حسنا، لقد قدمت أنت التماساتك وشكاواك إلى مكتب بناء الطرق. التماساتي وشكاواي إلى مكتب بناء الطرق. 24 شكوى. 24، أي أنني أتقدم إلى الجهات المسؤولة بشكوى في كل مرة تقع حادثة، وسأقدم واحدة مرة أخرى، ولكن لا شيء يتغير، لا أحد يسمع. إني أفكر في أن أحدا ما سيفعل شيئا ذات يوم. ذات يوم، كل يوم خطير، وخاصة أيام هذا الفصل من السنة حيث يسطع الضوء الحار وتتحول الشمس إلى الجنوب تماما. إن مدير عام الطرق لا يستطيع أن يتصور الوضع هنا فوق الجبل. لو كنت أنت مكانه هناك في مكتبه، حيث السواتر والستائر ومكيفات الهواء والسكرتيرات الجميلات، لكنت أنت الآخر ستجهل الوضع هنا ولن تهتم بشيء. الدكتور كريغوم مدير عام الطرق، لا يستطيع أن يتخيل ذلك. ولما؟ لأنني لم أصف له في شكاواي الوضع وصفا صحيحا. لم أستطع أن أجعل الوصف دراميا ومؤثرا بالدرجة الكافية. هناك يجلس في مكتبه مدير عام الطرق دكتور كريغوم، وهو مشغول بالروتين اليومي: ختم رسمي منحنى، قحط في الهند، ختم رسمي موافق، ختم رسمي كارثة منجم في البلجيك، ختم رسمي موافق انحراف الأحداث. لا علاقة لهذا بإصلاح الطرق. كلنا مهتمون بإصلاح الطرق، ولكن لا، مدير عام الطرق دكتور كريغوم يجلس في كرسيه الدوار وينسى كل شيء عن الطرق، لأنني كاتب رديء، كاتب أخرق، أنا مذنب. حسنا، أتعرف ما الذي أفكر فيه؟ أفكر في أن مدير عام الطرق لا يقرأ التماساتك وشكاواك. ختم رسمي ثم سلة الزبالة. هل تعتقد ذلك؟ كلما فكرت في هذا أكثر وأكثر، كلما ازددت اقتناعا بذلك. هذا اللعين مدير عام الطرق من هذا النوع. تأمل كلامي. لقد كان رجلا له رقبة متيبسة لا تمكنه من النظر لا يمينا ولا شمالا ولا فوق ولا تحت، وفجأة أصبح ذات يوم مديرا عاما. إنني أعرف هذا النوع من الرجال. أنت تذكر هذا لمجرد رغبتك في أن تجعلني أشعر برضا أكثر؟ الأمر كذلك، وأنا أخبرك بما أعرفه. الحقيقة أنك لا تعرفه بالمرة. بلى. طيب، ثم؟ أنا أعرف نوعيته. أنت لا تفهم، وأنت ترفض أن تدرك أننا أيضا مذنبان. لقد فشلت لأنني كتبت عرائضي وشكاواي بأسلوب غير عملي، أسلوب رديء جدا، بدليل أنه لم يثر اهتمام أي أحد. على كل حال أرسل إليهم عريضة أخرى. أجل، بالطبع سأكتب لهم هذه المرة بأسلوب قوي مؤثر. سأكتب: سيادة مدير عام الطرق دكتور كريغوم، إني لا أعرفك بالمرة، ولكني أعرف أنك إنسان، ولا يهمني أين تذهب أو ما هي منزلتك العالية في العالم، ولكن يهمني أنك لن تهرب من مسؤوليتك كإنسان. الطريق الزراعي كما تعرف يجب أن يعاد بناؤه. تصور لنفسك سيارة تصعد على الطريق الجبلي، وقرص الشمس مسلط على عيني السائق، ورأسه يوجعه من شدة الحرارة، بينما الجبال ساطعة كمرآة. تصور السائق وهو ينقر بأصابعه على عجلة القيادة، وهو يقول لنفسه: ما أجمله من يوم، وما أعظم أن يكون الإنسان حيا. تصور هذا يا سيد المدير. سيارة! هل تستطيع رؤيتها؟ ليس بعد، إنها الآن خلف الصخور قبيل المنحنى الأخير. أراها الآن. كم واحد في السيارة؟ شخص واحد على ما أعتقد. شكرا يا رب. إنه يسوق كشخص أهبل لعين، يسوق بسرعة جدا. يجب أن تكون هناك لافتات مرور للتحذير على جانبي الطريق. سق ببطء ببطء ببطء. المسيرة القصيرة الأخيرة. السيارة صغيرة ذات مقعد واحد زرقاء اللون، جوانب عجلاتها بيضاء. سيارة جميلة، بها هواء راديو. ما هو الأمر؟ يا له من عبيط، إنه في طريقه إلى الاصطدام. لا مفر. إنها غلطته هو. المنحنى الأخير أمامه. إنها غلطته هو. السيارة الخامسة والعشرين. ماذا قلت؟ إنها غلطته هو. إنه عبيط لأنه لم يلاحظ لافتات المرور على جانبي الطريق. هل أنا قلت ذلك؟ لا، أنا المذنب. إنها غلطتي أنا. لقد فشلت، لم أجعل صوتي مسموعا. لقد كان يسوق سيارته سعيدا وهو ينقر بأصابعه على عجلة القيادة، ويصفر لحنا من الألحان الشعبية. أحمق، لا لا، إنه أنا المذنب. أنا، لماذا لا يجب عليه أن يكون أحمق؟ ربما كان سكرانا، أو ربما كان في طريقه لمقابلة عشيقته، بينما أسرته في المنزل لا تشك في سلوكه. مثل هذا الرجل يستحق. لا لا، أنا مذنب لأنه اصطدم. رودولف، هناك إلى اليمين قليلا، بالضبط هناك بالقرب من الصخور في الحوض المزروع للراون. عظيم، واصل العمل الطيب، اسحبه من قدميك. أنا مشغول هنا بالسيارة. من قدميك، من قدميك. أنا آسف، أنا آسف، اعذرني يا صديقي. أنا أبذل كل ما في وسعي، صدقني أنت ثقيل جدا. الموتى دائما أثقل من الأحياء، أنا أعرف هذا. تلك هي المرة 25 التي أفعل فيها ذلك. يا لله، إنه ميت. عظيم، والآن لا شيء، لا شيء متعب كما يبدو. لمجرد أن ينظر الإنسان نظرة صحيحة إلى السيارة، في الحقيقة إنه كان سعيد الحظ. بالطبع، أكس السيارة مكسور وهيكلها محطم تحطيما تماما، ولكن أمهلني أسبوعين وسترى السيارة واقفة هنا سليمة، كما لو أنها جديدة. سيارة زرقاء لامعة جميلة، وتستطيع أن تقبض منها بعد التصليح. إنه ميت، مأساة. هامد، كتلة من اللحم الميت. كلنا عرضة للموت، أنت وأنا وحتى عمتنا إلزا. متى كنت آخر مرة عند المنحنى؟ لا أعرف، ولكن لماذا؟ أحس بأنه لم تعد هناك لافتات مرور للتحذير. الصبية يقتلعون اللافتات في بعض الأحيان. سأكتب تقريرا عن هذا الموضوع بكل تفاصيله، إنها مسؤولياتنا ولن يتحملها شخص آخر. والآن انتظر لحظة، ما هو المفروض أن نفعله؟ نفجر الصخور؟ نكتب لافتات مرور ونغرسها على جانبي الطريق؟ هناك قوانين ضد ذلك. أو هل من المفروض أن نقف هناك ونصرخ في وجه كل سائق يمر بالطريق: حاذر أيها السائق؟ يجب أن نفعل شيئا. إننا ندفن الموتى، أليس كذلك؟ وأليس هذا عملا؟ إننا نعتني بالجبانة ونزرع الزهور ونحافظ على الطريق كما نحافظ على الأسوار والصلبان الخشبية. من يفعل أكثر من ذلك في هذه الأيام؟ ليس هذا كافيا، ليس هذا كافيا. لا تبدأ مرة أخرى في ترديد نفس النغمة، فلتمسك نفسك مدة دقيقة. طقوسك الجنائزية مثلا، أليس عملا؟ كم من القساوسة والوعاظ في المدن الكبرى يقضون من الوقت في أداء مثل هذا الشيء؟ وهل يؤدونه مثلك وبمثل هذا التأثر؟ أستطيع أن أؤكد إن هذه الطقوس التي تقوم بأدائها لا تقل شأنا عن أي طقوس محترمة. إنك لا تسمعها في كل مكان، فهي تذهب مباشرة إلى قلب الرجل. إنها خبرات دينية جديدة بالنسبة لأي إنسان لم يسمعها من قبل. كل ذلك تؤديه دون أن تتقاضى مليما واحدا كمرتب. رودولف، عندما نقول مثل هذه الأشياء فإننا لا لا لا، لا. إننا نقوم بواجباتنا بل وأكثر قليلا إلى جانب هذا. كفى، هل أنت على ما يرام؟ ولكن هناك مثل هذا الشيء الذي يسمى ضميرا. عبث إلى ذلك، أننا بشر، هذا كل ما في الأمر، لسنا حيوانات ولا قديسين، ولكن مجرد بشر. عندما تقع حادثة في أي مكان من العالم وتأتينا هنا أنباؤها لتلتحم بوجودنا اليومي بكل عبثيته المفزعة، ثم نشعر بأنفسنا مدعوين إليها، فإننا نرى ستارة تتمزق تمزيقا كي تكشف عن هاوية، وحتى الآن فإننا نخفيها بكلمات مطمئنة وأخلاقيات مهدئة يمكن معايشتها، ولكن الآن وقعت الحادثة مرة أخرى. هذا الرجل الذي وقف في منتصف الحياة، هل كان يحمل تحقيق شخصية؟ لا شيء في سترته. كانت معه حقيبة يد صغيرة، سأفتش فيها. خطابات، صورة لامرأة شقراء جميلة. أعطني إياها. انتظر انتظر، يجب أن أخذها. أين جواز سفره؟ انظر، جواز سفره، قطعة من الشوكولاتة مأخوذ منها قبة صغيرة. أعطني إياها. قطعة حبل، حبوب دواء، ثلاث قردة صغيرة، لا ترى شرا ولا تسمع شرا ولا تتكلم شرا. نفس الأشياء التي نجدها مع أي إنسان ميت. أعطني الأوراق الخاصة. ها هي. ما عمره؟ 48 سنة. ما اسمه؟ ألف روميو. رقم بطاقته الشخصية؟ 12 13 21. وهذه رخصة تسجيل السيارة، أنا أقصد أوراقه الشخصية. ها هي. ما اسمه؟ ما اسمه؟ ماذا حدث؟ يا للمصيبة، كريغوم. كريغوم، دكتوراه في القانون مع مرتبة الشرف، مدير عام الطرق، متزوج، علامات مميزة في جسمه، في قدمه اليسرى يوجد إصبعان ملتحمان. انظر في قدمه. بالضبط، الدكتور كريغوم مدير عام الطرق. هذا واضح، ولكن ماذا كان يعمل هنا؟ هل هناك أي شيء آخر في حقيبة يده؟ أوراق، تخطيطات لمشروعات، لا شيء آخر. هاك، ماذا؟ انظر، لقد كتبت أنت كل محتويات الحقيبة. الالتماسات؟ إذن كان للالتماسات والشكاوى تأثير. هل يا ترى إنها حركت، أقلقت، أيقظت ضميرة، عذبت، حتى قرر في النهاية أن يأتي بنفسه ويرى الموضوع، والآن هو ميت، والآن سيتولى أمر المشكلة شخص آخر. شخص آخر؟ أي رجل يمكن أن يحل محله رجل آخر؟ يحل محله رجل آخر؟ يأخذ وظيفته؟ ولكن السؤال الوحيد هو من سيكون التالي؟ من يعرف؟ سأبدأ أنا شغلي في تصليح السيارة. تعال ساعدني هنا أولا. كيف؟ يجب أن نأخذ هذا الرجل إلى الحديقة. اسحبه مرة أخرى من قدمي. إنه مدير عام الطرق. ماذا؟ يبدو لي أنه ما زال حيا. لا، إنه بارد كالثلج. دعنا نضع ورقة شجر فوق فمه. كلام فارغ. أنت شخص مجرد من الإحساس تماما. انتظر، دعنا ولو مرة واحدة نحاول وضع ورقة الشجر على فمه. انتظر انتظر. وافق على ذلك. رودولف، رودولف، أعتقد أن ورقة الشجر تتحرك. أجل، ترتعش على شفتي. أبعدني عن هذه المسألة. إنه يتحرك، يتنفس. تعال هنا، هذه حقيقة واقعة، إني لا أخترع ذلك. سيكون أول شخص. نعم نعم، إنه فعلا أول شخص. من الأفضل أن تسقيه جرعة من الويسكي أو أي شيء آخر، أليس كذلك؟ سيادة المدير العام، سيادة المدير العام، لا أحب أن يقلقني أحد. رودولف، لقد تكلم. من فضلك، من فضلك يا سيادة المدير. نعم نعم، المساعد رقم سين في 735، من فضلك. انهض انهض، قم قم. لا لا لا لا، ليس هذا، الآخر، المساعد الخاص بتقرير الاجتماع وآراء الوزراء، أنت تعرف. انهض يا سيادة المدير، انهض. ماذا تفعل به؟ يا حضرة المدير، لكم أنا سعيد بأن أستمع إليك وأنت تتكلم. أين أنا؟ في أرض الأحياء يا سيادة المدير. ماذا تقصد بالأحياء؟ انهض انهض. انهض؟ لقد اصطدمت بسيارتك صدمة عنيفة. ذراعي. كنت تسوق سيارتك هناك على طول هذا الطريق المنحني. أين سيارتي؟ آسف يا سيادة المدير أن أخطرك بأن سيارتك قد تهشمت تماما، ولكن شقيقي يعمل الآن في إصلاحها. شيء فظيع. اطمئن يا سيادة المدير، ستصبح صالحة كما لو كانت جديدة. في الحقيقة إن أخي لا يحمل أي درجة علمية في ميكانيكا السيارات، ولكنه على أي حال يحاول كل ما في وسعه. إنه أشبه بسمكري بسيط إذا صح أن نقول هذا، ولكن أنت لست في حاجة إلى أقل القليل من القلق. أخي ميكانيكي وأحسن بكثير من معظم هؤلاء الذين يعملون في جراجات المدن الكبرى، تستطيع أن تثق فيه. ولكن كيف حدث هذا؟ يا سيادة المدير، بالتأكيد لا أحد يستطيع أن يدعي أنني كنت أسوق سيارتي بتهور. لا، بالتأكيد لا أحد. ربما كنت كما يقولون مبسوط على غير العادة. لا أحد يستطيع أن يتهمك بهذا يا سيادة المدير. أنا لا أعرف هذا النوع من الانبساط، ولا أقترف أدنى ذرة من التقصير أو الإهمال في الواجب، ولا يمكن أن أتوقف عنه. مؤكد، مؤكد كل شيء سليم 100% يا سيادة المدير. ومع هذا، عظيم عظيم، تستطيع أن تتصور أنني لم أكن متجاوزا السرعة المحددة. تماما تماما يا سيادة المدير، ولكن لسوء الحظ. ماذا؟ لسوء الحظ لا توجد سرعة محددة على هذا الطريق المنحني. والأسوأ من هذا أن أذكر لك مثل هذا الكلام. يجب أن يتغير هذا. موافق معك حتى النهاية. أجل أجل، الآن أتذكر، هذا الطريق اللعين منحنى على اليمين ومنحنى على الشمال، والتواءة أفعانية، وفجأة صخور، والشمس عمودية في العينين. ولكن لماذا؟ كيف أسوق سيارتي في هذا المكان؟ لماذا؟ لأنني أردت شخصيا أن أفحص بنفسي كيف يمتد الطريق. أصحيح هذا؟ أعتقد أن الأمر كذلك يا سيادة المدير. نعم نعم، لا شك أن شخصا ما وصف لك هذه الأوضاع الخطيرة. نعم، هناك بعض الشكاوى والالتماسات. 24 شكوى. هذا صحيح، هذا صحيح. ومهما يكون الأمر، ربما كان كاتبها فلاحا متضايقا لأن أبقاره تهيج وتثور عند رؤية السيارات، أو ربما كان واحدا يريد أن يحصل على امتياز عند التقاطع لبناء كشك للسجاير. أصارحك أيها الصديق بأنه ليست لديك أي فكرة عن الأشياء التي ترد إلى مكتبي. سيدي المدير العام، هذه 24 عريضة التي رفعت إليك كتبتها أنا كلها بخط يدي. صحيح هذا، إنه لشيء يدعو إلى الاهتمام. هل تسكن هنا؟ أنا وأخي نمتلك هنا قطعة صغيرة من الأرض. صحيح أنها قطعة صغيرة، ولكننا نعتني بها في حب وإخلاص. إن غاية الأمر أن يكون الإنسان سعيدا، أليس هذا صحيحا؟ صحيح. لا تواجهنا هنا أي أسباب تحملنا على الشكوى. بالطبع الأرض التي نملكها صلبة جدا وحجرية، يصعب الحفر فيها، ولكننا نبذل غاية جهدنا. ولكن لماذا أرسلت كل هذه الشكاوى إلى المكتب؟ إنها ليست شكاوى يا سيدي المدير، أرجوك لا تعتبرها كذلك، إنها مجرد التماسات. التماسات. هل تشعر بالضيق هنا في معظم الأحيان كما أضايقك أنا الآن؟ 25 مرة، هذا إذا ما أخذنا في الاعتبار ظهورك اليوم، ونحن دائما نهتم بالضروريات. تستطيع أن ترى الهضاب هناك. أجل الهضاب. وتستطيع بعد قليل أن تمر على المقابر، إنها مكان جميل كي يتمشى فيه الناقهون. ممرات ضيقة مفروشة بالحصى الأبيض، لا حشائش ولا شواهد باردة من التي لا ذوق فيها، وإنما ستجد صلبانا بسيطة صنعها أخي. يبدو لي أنه زميل ماهر جدا في الأعمال اليدوية. إنه يقوم أيضا بأعمال النحت في الخشب. أنا شخصيا غير كفء بالمرة عندما يدعوني الأمر إلى استخدام يدي. أمسكني سكينا وأعدك بأنني سأكون عرضة لقطع إصبعي. أعرف ماذا تقصد، أنا مثلك، كان يجب أن ترى مشروعاتي المصنوعة من الخشب والتي صنعتها لعماتي الأربعة. لوحة مقسمة بعدد البروج ولها ورقة شفافة، بينما النتيجة التي تبين الزمن محاطة بإطار مزخرف مصنوع بمنشار خاص. أتذكر أنني خبطت أنفي مرة حتى انبثقت الدموع من عيني، وعلى أي حال لقد استطعت أن أكون رجلا في الحياة لا بأس به كما تستطيع أن ترى الآن. أستطيع أن أرى ذلك حقيقة يا سيادة المدير، وأنا أيضا أستطيع أن أجد في نفسي بعض الطمأنينة يا سيادة المدير، وشيئا من الرضا ولو في النطاق المتواضع. لقد أشرتم سيادتكم إشارة سريعة إلى موهبتي الخاصة التي استطعت أن أطورها وأنميها، وأعتبرها أعظم أهدافي الهامة في الحياة. أقصد موهبتي ككاتب. لا تتواضع هكذا. أنا مدرك أن موهبتي متواضعة جدا، أنا مدرك هذا، ولكنني أستطيع أن أقول في إخلاص وأمانة بأنني أبذل كل ما في وسعي من جهد كي أتقن فني، بل إن عنايتي بذاك تمتد حتى إلى أصغر الفروق الدقيقة من حيث المعنى في التعبير. إذن فأنت تجد سوقا رائجة لكتاباتك أيها العزيز، ربما. لا أنت لا تفهمني، الواقعية إذا صح أن أقول ذلك هي هدفي ككاتب. إذن أنت شاعر تستحق احترامي وتبجيلي. أؤكد لك أنه عندما يشتغل الإنسان في الحكومة مثلي مثلا، فإنه لا يقابل كل يوم روحا فنانة. يا الله، لقد كنت أفكر في ذلك دائما، إن الفرصة التي أتيحت لي اليوم كي أمسك بيدك لا شك تمنحني السرور، أليس كذلك؟ ماذا تكتب هذه الأيام؟ خطب رثاء. ماذا خطب؟ أجل الخطبة الأولى كانت إلى حد ما ركيكة وأشبه ما تكون بتمرين يحاوله طالب في مدرسة. أنت تفهم ما أعنيه طبعا. عظيم عظيم، على الرجل أن يبدأ بأية طريقة، أليس كذلك؟ ومنذ بداية كتابتي الخطبة الثالثة وما تلاها أصبحت أكثر مهارة في البناء وأكثر انضباطا في التعبير، لقد اكتشفت أسلوبي الحقيقي. هل تستطيع أن تتصور كيف يتحرر الإنسان داخليا حين يكتشف في النهاية النغمة الصحيحة والكلمة المضبوطة؟ التدريب يؤدي إلى الإتقان. والآن ماذا تقصد بقولك والآن؟ أقصد كيف تعيش الآن، ما هو مصدر عيشك؟ هذا سؤال مؤلم إلى حد ما. أستطيع أن أدرك بأن معيشتك ليست سهلة هنا، ولكن ألا تشتغل أحيانا في أي مكان آخر؟ أنا مشغول كلية بكتابتي يا سيادة المدير. هذا شيء يدعو إلى الإعجاب أيها الزميل العزيز. يجب على الإنسان أن يهب نفسه كلها لشيء ما، يهب تفكيره ويده وقلبه، ولكن من يدفع لك؟ اغفر لي هذا السؤال، أنا أسألك مجرد سؤال خارج عن أي اهتمام. أخي. أخوك. أجل، فهو يشتغل في ورشته 10 ساعات في اليوم. يا سلام، لا يوجد مثله كثيرون في هذه الأيام. إنه لا يمكن أن يهدأ أو يستريح إذا ما كان هناك عمل يجب إنجازه. بالإضافة إلى هذا فهو لا يعرف ماذا يفعل بنفسه. أجل، مشكلة اجتماعية مؤسفة، كانت لي تجربة معينة في هذا السبيل. إننا نكون في معظم الوقت مشغولين تمام الانشغال. وأخوك كذلك. إن كل منا يساعد الآخر كما تعرف، كل في طريقه الخاص. أود أن أحاول الوقوف على قدمي. لا تكن متسرعا هكذا يا سيادة المدير، في حالاتك هذه لا تعود عليك المحاولة إلا بالضرر. أستطيع التحرك. استعادة العافية تتطلب وقتا يا سيادة المدير، أنت في حاجة إلى الراحة لبضعة أيام، تلك هي الإجابة الوحيدة، استرح أطول وقت ممكن. هل تعرف أنني سعيد؟ صحيح سعيد، لأن هذه الحادثة توقعت لي، لقد كانت صدمة، ولكن فكر في كلامي سينتج عنها شيء مفيد. ماذا تعني؟ أعني الطريق الزراعي. لا يجب أن تفكر في وظيفتك الآن يا سيادة المدير. لا أستطيع أن أتخلى عن ذلك، إن وظيفتي تجعلني دائما في حالة عمل، هل تفهم؟ إذا كان يمكنني أن أسدي إليك نصيحة صغيرة، أقول لك انسى كل شيء يتعلق بعملك، دعه لمن سيخلفك. هل هناك من يخلفك؟ يخلفني؟ شخص مناسب يمكنه أن يشغل مكانك. يشغل مكاني؟ هذا شيء لطيف. يجب أن يستمر العمل حتى بدونك. هذا يكفي، بالطبع الوكيل أو خليفة على حد قولك، ولكن يا له من خليفة. أليس كفءا؟ أليس مستقيما وأمينا؟ اسمع، إذا لم أفعل أنا كل شيء بنفسي. ما اسمه؟ اسمه كريستين، دكتور كريستين. دكتور كريستين، ولكن لماذا تكتب اسمه؟ كنت أفكر في العرائض والالتماسات التي سأرفعها. لا لا لا، لا تضايق نفسك، فسأتولى الأمر كله بنفسي. ماذا تنوي أن تفعل؟ أعتقد أن ما سأفعله شيء واضح جدا. الطريق الزراعي؟ طبعا. ولكن هل تستطيع أن تتأكد من ذلك؟ من البين أنك لا تعرفني المعرفة الكاملة، فإنني عندما أتولى علاج مشكلة ما أبذل كل جهدي في حلها، وهكذا يتم العمل. وستبدأ في علاج هذه المشكلة في الحال؟ في اللحظة التي سأعود فيها إلى مكتبي سأبدأ في إصدار الأوامر الضرورية. نعم. أول كل شيء ستكون هناك لافتات مرور للتحذير. تثبت في أماكن متعددة على جانبي الطريق. هناك منحنى خطر، هذا الإجراء سيكون أقل شيء أستطيع فعله، مجرد بداية ننطلق منها. أعتقد أنه كانت توجد عادة مثل هذه اللافتات، ولكن من الواضح أن الصبية كانوا يقتلعونها. سأصدر بعض التنظيمات والتعليمات التي بمقتضاها نمنع ذلك مستقبلا. وفي حالة الطوارئ يجب أن يغلق هذا الطريق الزراعي أمام حركة المرور العادية. هذا صحيح. لديك شيء آخر؟ ماذا تعني بقولك شيء آخر؟ إن الخطوة التالية ستتمثل في الخطة العامة التي يجب أن يوافق عليها رسميا، ولكن لا تنزعج، لن تكون هناك أي مشكلة. فالوزير سيوافق على أي خطة إصلاحية أقوم بالصرف عليها. شيء رائع. متى؟ ربما في الأسبوع القادم. سيكون ذلك عن طريق تشغيل 5 مجموعات من العمال على الأقل. كل واحد سيعمل في الطريق. وواحد يا سيادة المدير ربما كان كبير العمال أو المهندس أو الملاحظ، سيكون لديه تصور ذهني واضح لما يمكن أن يكون عليه شكل الطريق يوما ما. هذا صحيح. كيف سيكون الطريق؟ متين جدا. أسفلت؟ أنا نعرف في أيامنا تلك كيف نغطي سطوح الطرق الزراعية بما يجعلها أكثر متانة وقوة عما كانت عليه في الماضي. فمثلا لم تعد لدينا شقوق أرضية بفعل الصقيع والتجمد. نستطيع أن نبني الطرق ونجعلها ممهدة كلوح من الخشب ولا تكون زلقة. عظيم. لكن بالطبع ليس هذا كل ما في الموضوع. فمع أننا سنثبت لافتات مرور للتحذير عند كل منحنى، وبالأخص عند هذا المنحنى الأخير، فإننا سنرسم في منتصف الطريق خطا بالطلاء الأبيض كحد مميز بين اليمين والشمال. وسننشئ أيضا بعض المتنزهات هنا وهناك كي تجعل أي سائق يهدئ من سرعة سيارته ليتمتع بالمناظر الطبيعية وقت راحته، على لا يعطل سير المرور أو يسبب لنا إشكالا خطرا. ما رأيك فيها؟ شيء رائع. انظر يا سيادة المدير، هناك لون جديد يعلو خديك يا سيادة المدير. من الأفضل ألا يظهر الآن. سنضع مرايا صغيرة عاكسة على العواميد البيضاء التي سنثبتها على جانبي الطريق، ومن ثم فإن المنحنيات حتى في الظلام ستكون مرئية في وضوح بسبب الانعكاسات الضوئية المنبعثة من كشافات السيارات الأمامية. وفي الأعلى عند المنحنى الأخير. وماذا عن الصخور؟ سننسفها. صحيح، سنجعل الطريق في مسارين، أحدهما يمضي تدريجيا إلى أعلى حتى يصل إلى فوق القمة، أما الآخر فسيخترق الصخور عن طريق نفق. رائع. بالتأكيد ليس هناك أي حل آخر، وبهذا سيكون من الممكن أن تمر سيارتان حول المنحنى في وقت واحد دون أن تبصر إحداهما الأخرى. حقيقة لم يحدث مثل هذا من قبل يا سيادة المدير، ولكن من حسن الحظ أن الطريق حتى الآن لم يزدحم بالسيارات. المرور قليل على امتداد هذا الطريق. لكن من الممكن أن يحدث هذا، كان من الممكن. ثم ماذا؟ أنت على حق، كان يمكن أن يحدث هذا. لم أفكر قبل أن أنطق يا سيادة المدير. ثم ألا تقع حوادث في الليل؟ نادرا، فمن بين 24 حادثة التي شاهدتها وقعت واحدة فقط بالليل حوالي الساعة 2 بعد منتصف الليل، ولكن على أي حال فإن السائق كان سكرانا. سكرانا؟ نعم. ولكن ما الفرق بين السكران وغير السكران؟ ألم يكن هذا الرجل الضحية يريد أن يعيش كما يعيش الآخرون؟ أليست له زوجة وأطفال مثل الآخرين؟ اسمع، إن قضاء هذا الرجل السكران وقدره يهمنا جميعا. آسف، أنا بالطبع متفق معك تماما يا سيادة المدير. كنت أفكر فقط في أن مكتب الطرق ببساطة لا يستطيع أن يؤدي بعض الأشياء. لا يستطيع؟ لا يستطيع؟ أي نوع من الكلمات هذه؟ بالطبع أستطيع أن أنفذ كل ما قلت. إن الأمر كله يتعلق بمسألة الحرص على أداء الواجب. ماذا ستفعل بالنسبة لليل؟ ستنتهي كل مشكلات الليل. هذا رائع رائع. ألم تسمع عن هذه الأشياء مثل إضاءة النيون؟ تصور معي حالة طريق عندما يحل الليل، سينبثق الضوء فجأة لينسابك النهر فوق الطريق بل وفوق كل المنحنيات. عظيم عظيم عظيم ورائع. لن يكون هناك بعد هذا خوف من المجهول وغير المتوقع. إن رجال المستقبل سيقودون سياراتهم في اطمئنان كامل. شيء هائل. لن تكون هناك بعد هذا عائلات تنتظر في بيوتها عبثا. لن يكون هناك مزيد من الأحزان والأوجاع. سيكون المرور مريحا بلا أي عوائق، سواء في الليل أو في النهار. وكذلك وضع المرور بين سائق وآخر. بالطبع بالطبع، سيكون ميسورا وآمنا. عظيم عظيم عظيم. من حيث المبدأ العام لا يستطيع إنسان أن يعيش وحده، كل واحد منا يحتاج إلى الآخر. لا يستطيع إنسان أن يظل غير مكترث بزملائه. هذه هي ضرورة الحياة في أروع ما تدل عليه الكلمة، وهذا هو قانون الشخصي في الأخلاق. أجل، كل منا يريد الآخر. سيحب كل منا زميله، وستنتهي الأحزان من العالم. ولكن لا، شيء فاسد. ماذا تعني؟ لقد حدث لي فجأة أن ماذا؟ لن يحدث هذا أبدا. ولكن لماذا بالله؟ هذا المشروع رائع جدا، هذا كل ما في الأمر، جميل للغاية. ولكن يا عزيزي، يجب أن يمتلئ قلبك بالإيمان. قلبي عامر بالإيمان، ولكن لا علاقة للموضوع به. استمع إلي استمع إلي، هل تؤمن بإخلاصي في العمل؟ أجل أجل، ولكني لا أعرف. أتقصد أنني لم أكن أهتم من قبل؟ ولكن الأمر يختلف عما هو عليه الآن. لا تنسى الصدمة التي أصابتني منذ قليل. إنها تستطيع أن تغير الإنسان. عندما تقع حادثة صحيح؟ صدق كل كلامي من البداية إلى النهاية. إذا كنت لا تزال متشككا سأطلعك على سر صغير. هل تعرف لماذا كنت أسوق سيارتي على هذا الطريق؟ قلت من أجل العرائض والالتماسات التي كتبتها. لا لا لا، السر الحقيقي في حقيبة يد الصغيرة. نحن بشر، لعلك تدرك مغزى ما أقول. لي صديقة شقراء صغيرة السن تسكن في فندق صغير على حافة الغابة على بعد 20 من هنا. هل تفهم؟ هذا هو السبب الذي جعلني أسوق سيارتي على هذا الطريق. إذن كان الأمر مجرد مصادفة. ولكنها مصادفة سعيدة كما اتضح الآن. أو هي مصادفة محزنة. أو هي مصادفة محزنة. ذلك يتوقف على طريقتك في النظر إليها. هناك طرق عديدة للنظر إليها. كفى هذا. أنا أعدك كان كل هذا في الماضي. أنا منذ اليوم شخص جديد. فقط دعني أعود إلى مكتبي. دعني أحاول معاودة السير. أشكرك. كما ترى أنا أحسن حالا عما كنت عليه. حاسب، كن حريصا. أنا أقدر على الوقوف الآن، ألا تعتقد ذلك؟ لا شيء يستعجلك يا سيادة المدير. العودة إلى المكتب، ألا تعتقد أن خليفتك الدكتور كريستين أنت تردد مرة أخرى كلمة خليفتك. يبدو أنها كلمة تقول دائما على طرف لساني. أسف، سأحاول الآن أن أمشي بضع خطوات. ولكنك ما زلت تتأرجع على قدميك، ومن المحتمل أن تتعثر وتقع. أخبرني لماذا تعارض بشدة أن يحل مكانك في العمل دكتور كريستين؟ لا يمكن الاعتماد عليه، لا يمكن الاتكال عليه بالمرة. إنني أؤكد لك أن التماساتك وعرائضك سوف تستقر على مكتبه مدة 5 سنوات قبل أن ينظر فيها. لا لا لا، دعني أمشي بنفسي. لا تزال الآلام توجعني هنا وهناك، حتى أنني لا أكاد أقوى على السير. ولكنني سأحاول أن أمشي خطوة أبعد على هذا الطريق. شكرا يا صديقي العزيز، شكرا. أين هو؟ هل سيغادرنا؟ إنه يتمشى، يستطيع أن يسير سيرا لا بأس به حول هذا المكان. أتقول إنه يستطيع أن يسير سيرا حسنا حول هذا المكان؟ لقد مرضته حتى استرد عافيته واستطاع الكلام بعد أن سلمته أنت لي. لقد ظننت أنت أنه محطم ميت ومقضي عليه. إلى أين هو ذاهب؟ سأعود حالا، إنه فقط يلين رجليه. أي أنه سيرجع هنا؟ لا تراه؟ إنه هناك جالس على الأرض، ولا تزال ركبتاه ضعيفتين إلى حد ما. لا تزال ركبتاه ضعيفتين إلى حد ما، ولكنه سيصبح أقوى بمرور الوقت. لا نريد أن نكون متفائلين جدا، فصدمة سيارة ليست بالشيء الذي نضحك عليه. كان في أول الأمر يبدو حقيقة كشيء طيب ميت، لا حركة ولا نفس. أجل، كان طيبا وهو شيء ميت. كان الآن الأمر يشبه الليل والنهار، إنه يتفجر تماما بالنشاط. كانت الحادثة بالطبع صدمة مفزعة بالنسبة له. عندما تقع حادثة في أي مكان من العالم وتأتينا هنا أنباؤها لتلتحم بوجودنا اليومي بكل عبثيته المفزعة، ثم نشعر بأنفسنا مدعوين إليها، فإننا سنرى ستارة تتمزق تمزيقا. توقف عن هذا، إنها بداية طيبة رائعة جدا. انظر، إنه يؤدي بعض التمرينات المعينة على الوقوف. إنه كذاك، والآن يحاول أن يجرب الجري. أنت لم تفهمني ولن تفهمني قط، فأنت ترى ما تراه فقط وتسمع ما تسمعه فقط. أنت رجل غبي جدا. لا، إني أسمع السيارات القادمة فقط، هذا ما أسمع، وأستطيع التمييز بين الفيات والأوتوبيس والرولز رويس. إن سيادة المدير كريغوم قد فهمني، فهم أقل كلمة في حديثي. ولهذا فأنت تحبه. إلى حد ما، أجل أحبه كإنسان. انظر، إنه يتسلق الصخور. أوقف، إنه يحاول الهرب منا. ماذا تعني؟ ماذا تعني يحاول الهرب منا؟ ربما يؤذي نفسه. إنه يقطف زهرة. ما الذي يجري الآن؟ لا أعرف، أنا الرجل الذي يصلح السيارات، أما عدا ذلك فهو من اختصاصك. عدا ذلك أنا لا أدهشك بسيري، أليس كذلك؟ هذا هو شقيقي. هذا ما حدثت به نفسي عندما رأيتكما واقفين معا، الشقيقان. أنا سعيد لأن أتعرف عليك، فلو لم تكونا هنا كلاكما، ولو لم تشاهد الحادثة وتهرع إلى نجدتي بينما أنا راقد هناك وسط أعشاب الراوند، ما كنت استطعت الوقوف هكذا. لقد ألقيت نظرة ثانية على المكان. شكرا لكم. الحقيقة يا سيادة المدير أنك يجب أن تتوجه بالشكر إلى بنيانك الجسماني القوي. لا لا لا لا، يجب أن يوجه الشكر إلى من يستحق. على أي حال، لقد لاحظت أني نسيت شعرة من شعري معلقة على تلك الصخور الحادة التي هناك. حيث توجد غالبية الصخور. يبدو أنك يا سيادة المدير تحمل تعويذة الحظ السعيد. أجل أجل، أنا دائما سعيد الحظ، هكذا أردد لنفسي. انظر ما معي. زهرة؟ لقد أبحت لنفسي أن أقطف واحدة، ليس ذلك ضد القانون؟ أوه لا لا. بالمناسبة، لقد لاحظت أنك قمت بعمل يدل على ذوق سليم جدا بشأن تنسيق الحديقة، الممرات وأحواض الزهور. إننا نعمل عملا جادا حتى نضمن تموينا دائما من الزهور. فبدون زهور تبدو هذه المقابر شيئا محزنا جدا عندما تنظر إليها. هل يمكنني أن أحتفظ لنفسي بتلك الزهرة كذكرى؟ بالطبع يمكنك ذلك. كذكرى؟ سأضعها في سيارتي. بالمناسبة، كيف حالها؟ تم إصلاح جزء كبير منها. عظيم، أستطيع عندئذ أن أسوقها في العودة. المقاعد ما زالت في حاجة إلى تثبيت. لا داعي للعجلة. الشيء الهام في الموضوع أنه لم يبقى أي أثر من آثار الحادثة. لم يشكو أي واحد من زبائني حتى الآن. بالطبع بالطبع لم يشكو أحد. أرجوك ألا تسيء فهمي. كل سيارة قمت بإصلاحها لا تبدو مطلقا أنها قد تعرضت لحادثة. لن يكون هناك شيء يذكرك بحادثتك الفظيعة. ستركبها وتلوح لنا بيدك مسرورا وأنت تسوقها مبتعدا عنا. عظيم عظيم عظيم. وبعد، أعدكما بأننا سنبدأ في تنفيذ المشروع فورا. تأكد من ذلك. كم من الجنيهات أنا مدين لك بها نظير إصلاح السيارة؟ 40 جنيها. 40 جنيها؟ ألا تعتقد أن المبلغ كبير بعض الشيء؟ إنهم يقدمون لي دائما 45 جنيها. يقدمون؟ الذي يقدم ذلك المبلغ هو تاجر الخردة، إنه يعرف قيمة السيارات. تاجر الخردة؟ أهذا ما نتعايش منه؟ صح، لقد نسيت. كل هذا معناه أنها طريقة صعبة للتحايل على العيش. الطريقة تختلف من فصل سنوي لفصل آخر. صح صح، لا شك أن الفصول تسبب اختلافا. لا، ستارة تتمزق تمزيقا. ستارة تتمزق تمزيقا، أو ستارة، لا لا، ستارة ليست بالكلمة الصحيحة. كفى. ماذا قال؟ لا شيء، لا شيء يذكر. في الغالب يا سيادة المدير أنني عندما أسمع أخي يعمل أو عندما أسمعك تقول تستطيع أن تتأكد من ذلك، يبدو لي أنه توقيع على اتفاقية أو معاهدة مقدسة، وعندما ألاحظ إلى أي مدى أنت كف. والآن ما نحن فيه؟ أجل إني أراه، ففي علمك اعتبار كبير للأخلاق، وأنت رجل سعيد، روح مختارة، ولك وظيفة تواتيك بما تحتاج إليه في سهولة، ولك رسالة في الحياة. وأنت كذلك يا زميلي العزيز، كم مرة يجب أن أؤكد لك ذلك؟ يقهرني الخجل المشلول الذي أحس به إزاء لا جدوية أفعالي، إزاء عبثياتها كلها. لا أقصد الناحية المادية، لا تسيء فهمي، فأنا أستطيع أن أقول بحق بأنني لست مهتما بالنجاح المادي. لا، ما أعنيه هو من ذا الذي يلتفت إلى عملي أو يهتم به. إنه عمل شاق ومهلك، وأحاول أن أجد الكلمة الصحيحة والنغمة الصحيحة والوضع الصحيح للتعبير عن الواقع، لكن في النهاية من يهتم أو يلتفت إلى ذلك؟ أنا. لا تتسرع في الإجابة، أعرف ما ستقوله، إن عملي ليس للجماهير، ولكن يكفي إذا كان هناك فرد واحد في العالم يعرف أن يقدره. أنا مثلا أقدر عملك تقديرا كبيرا. تقدره؟ هذا حكم سطحي، أتفهم ذلك؟ أنا أحاول الفهم. أخي يصلح السيارات، ونتيجة لهذا يستطيع الناس أن يسافروا. صح، وأنت تبني طرقا، وهذا شيء له قيمة محسوسة، له معنى، ولكنني أي نوع من الأهمية يمكن أن يحققه هذا العمل؟ إنه كما يخبرني شقيقي لا قيمة له في هذه الأيام. أنا وأخي جد مختلفين، إن كل منكما يجامل الآخر. فجأة تتمزق الستارة تمزيقا، أنت وحدك تستطيع فهم ذلك. في الحقيقة هذا صحيح، إن للعبارة معنى خاصا بالنسبة لي. ساعدني. كيف أستطيع مساعدتك؟ في مخطوطتي. مستعد، ولكنني لست ناقدا أدبيا. كل ما يمكن أن تفعله هو أن تصغي. استجب لكل معنى دقيق، وحاول أن تقترح تعديلات في المكان الذي تشعر فيه أن الحقيقة ليست مصاغة الصياغة المعبرة. موافق. إذا كنت أستطيع مساعدتك على أي صورة. وأعطني رأيك دون تحيز. فلتبدأ الآن. ما هو موضوع مقالتك؟ أنت. أنا؟ بالتأكيد، إننا لا نكاد نعرف بعضنا بالمرة، ساعدني على تصحيح انطباعاتي. هذه فكرة مضحكة جدا. هل نبدأ؟ وفجأة تتمزق الستارة تمزيقا كي تكشف عن هاوية، وحتى الآن فإننا نخفيها بكلمات مطمئنة مهدئة يمكن معايشتها. إنها عبارة ناعمة جدا. رجعت البداية تماما وانتهينا منها. ولكن الآن وقعت الحادثة مرة أخرى. هذا الرجل الذي وقف في منتصف الحياة يصبح الآن فجأة بلا حياة، أصما. من فضلك أيمكنني أن أبين لك أنني ما زالت هذه مجرد مقدمة. آسف لقد نسيت أنه كان لك يجب أن أنقح هذا الجزء. حياة في سبيل الواجب. هل تستطيع أن تقول شيئا كهذه؟ بالطبع هناك مثل هذه العبارة المألوفة. على أي حال فأنا لا أشعر بأنها الوسيلة الملائمة والصحيحة لإطرائي. هل تسمع هذا يا أنطون؟ شيء مؤثر جدا. يا سيادة المدير، من واجبك مثلا أن تبني الطرق، ولكن هل أنت تؤدي هذا الواجب بإخلاص حتى ولو كان في ذلك بعض الخطر الذي يتهددك؟ خطر؟ أي نوع من الخطر يمكن أن يكون في ذلك؟ قد يقول أحد: ما لك، لا تفعل هذا الشيء، هذا يمكن أن يحدث. شيء من نوع آخر يفرض عليك فعله شعورك بالواجب. أنا خائف، لا أفهم أي شيء بالمرة. وعند ذلك ربما يصوب مسدسه تجاه رأسك. مجرد تعبير مجازي. عندما يكون المرء خائفا فإنه لا يعد بشيء، بل سيترك العمل الهام بلا إنجاز. الإنسان يود أن يعيش، هذا أمر مفهوم. وبعد هذا بوقت قصير تعود إلى بيتك. افترض هذا، ثم تتذكر أنك كنت على الطريق عندما وقع لك هذا الشيء. ستذهب إلى مكتبك وأنت آمن من الخوف. لقد مر كل شيء كحلم رهيب. هل ستنسى وعدك؟ وهل ستستمر في أداء واجبك؟ آسف، لا أفهم أي شيء. أستطيع أن أقول بأنني دائما أجاهد ما وسعني الجهد لأعمل طبقا لما يمليه علي ضميري، وسأستمر في أداء ذلك. حياة في سبيل الواجب. ولكن دعنا لا نبدأ بهذا. على أي حال لن يبدي أحد أدنى اهتمام بذلك. والآن نحن نقف هنا على حافة الحياة ونسأل أنفسنا. ولكن أمهلني بعض الوقت. دعه يتكلم. ماذا كانت تعني هذه الحياة؟ أشك أننا نستطيع أن نجيب على هذا السؤال عندما نستعرض حياة الإنسان في جملتها. وعلى العموم لقد كانت حياة سعيدة. ماذا تعني بكلمة كانت؟ أعني هذه النقطة يا سيادة المدير، إن كل شيء يتحرك تجاهها، وما قبلها وما بعدها عالمان مختلفان. أنت تقتحم قوة احتمالي وصبري بعض الشيء. أنا مذعور. هل تسمع يا أنطون؟ إننا نضايقه. كانت حياته مكرسة للخدمة العامة، وأيامه مشغولة بالعمل الدائم. وكان في سنواته الأخيرة يقضي في مكتبه ساعات طويلة، أطول مما يقضيه الكثيرون من زملائه الأصغر سنا. كريستين أحد هؤلاء. ولكن لم يكن يعمل في وظيفته فقط بكل طاقته، بل كان وهو وسط أسرته يضحي بنفسه منكرا ذاته، كما كان مغرما بالقول السائر: فلنعمل في صمت. هذا حقيقي، وما الذي نعيش من أجله غير هذا؟ خدماته، تفانيه الكامل، كل هذا كان من أجل المجتمع كله. وبكل ما تدل عليه الكلمة كان موجها إلى الأسرة الإنسانية جميعها. بالطبع كانت لي نماذج المثالية مثل ألبرت شويتس وغاندي. كان محبوبا من زملائه، ويمكن أن يقال بأن بعضهم كان يعبده. حدث مرة أن امرأة تعمل في مكتبه كادت تطرد بسببها. دعنا لا نتكلم كثيرا في مثل هذه الأمور، أعطني الصورة. وكالساعة التي تعمل في انتظام، كانت توضع كل صباح باقة من الزهور الندية فوق مكتبه، وكذلك عود من الجنزبيل الذي كان يحب أن يقدم منه بسنه من وقت لآخر. كيف عرفت هذا؟ كل ذلك ورد في هذا الخطاب. ما الذي تعتقده؟ إنه مجرد خطاب شخصي جدا. الشيء الشخصي هو بالضبط الشيء الذي يهمنا يا سيادة المدير. إن الجانب الشخصي في حياة الإنسان هو الذي يمنحها اللون والأهمية. لقد كان ماهرا مهارة فائقة وغير عادية في تعامله مع الناس، لأنه هو نفسه كان أولا وأساسا إنسانا. هذا صحيح. كان يحب الألعاب الرياضية، وعندما كان مجرد غلام في 12 من عمره فاز بميدالية ذهبية في القفز العالي. 15 و10 بوصات إذا كنت أتذكر ذلك. وحتى بعد هذا يستطيع المرء أن يقول بحق بأنه كان في سنواته الأخيرة يحافظ على نفسه في أن يكون دائما في وضع بدني سليم. وكما قيل في اللغة اللاتينية، العقل السليم في الجسم السليم. صح. وفي هذا الجسد النبيل كانت تعيش روح نبيلة. شكرا. وفي سنوات دراسته المبكرة بدا مترددا غير متأكد أي طريق في الحياة يجب أن يسلك. لم أكن دمية مدللة في يد أي مدرس، ومع هذا فقد حصلت على 0 في مادة الدين، لأنه لم يكن من الواجب أن نجادل المدرس في الفصل. الشباب يريد كل شيء، فهو لا يحقق غير القليل، ولكن رباط الصرامة هو الذي يعلم النفس كيف تينع وتزدهر. لقد كان هذا موضوع الخطبة في حفل تخرجي من المدرسة. الخطبة التي جذبت بها اهتماما عظيما. نعم. وأخيرا استطاع أن يكتشف مواهبه القانونية. هذا صحيح. كان ذلك أثناء مناظرة، وكان جوهر المشكلة وهل يبرر قتل الإنسان للإنسان دفاعا عن طريقته في الحياة؟ لا أفهم هذا. هل يبرر قتل الإنسان؟ أي اتجاه اتخذت يا سيادة المدير؟ لقد قلت لا. وبالطبع كان من الضروري أن أكسب مشاعر معارفي في ذلك الوقت. وفي النهاية دعنا نتوقف عن هذا الكلام الفارغ. اجلس والتزم الصمت. ولكن من كان هو حقيقة؟ من هو هذا الذي يموت هنا في تلك اللحظة؟ ولكن لا تتحرك، لأن الحركة تضر بصحتك. كان رجلا سعيدا، رجلا مغرما بالفرفشة والنكات حتى في الأوقات التي لا يسير فيها عمله على ما يرام. هناك وقت لكل شيء، ولكن يجب الآن أن أرحل. إن اللعب بهذا شيء مهدئ جدا للأعصاب. لماذا ترتعد؟ أرتعد؟ أنا إنك الآن تضغط على فكيك كي تمنعهما من الاستكاك. سمعي مرهف جدا، أليس كذلك؟ كلام فارغ. إني موقن كل اليقين بأنك خائف. خائف؟ مما أخاف؟ مما؟ شيء لطيف. مما؟ أتسمع هذا يا أنطونيو؟ المدير العام يقول مما. ربما منك. أتعتقد هذا؟ إنه لن يفعل شيئا يا سيادة المدير العام. كل ما يمكن أن يفعله هو أن يكتب ويتحدث، هذا كل ما في الأمر. اسمع، أليس هذا مضحكا؟ هذا تذكار أيام الصبا، تذكار ليالي المخيمات الصيفية، تذكار المشي والتنزه على شاطئ النهر. بهذه المطواة كان يمكن أن تقطع عصا للتوكؤ من غصن في شجرة بندق، أو تصنع نابا من أي غصن. هذه المطواة الصغيرة. أليس شابا طيبا يا سيادة المدير؟ لا أريد شيئا يتصل بهذا كله. إنه الآن يفتح المطواة الصغيرة. إن سمعي مرهف جدا، أليس كذلك؟ إنها مطواتي. إن صوتك يصدر من أعماقك، كما لو أن هناك شيئا يمسكه من حلقك. إنه يحمل هذا النصل معه منذ سنين طويلة. حدث مرة أن استعمله كي يحفر به اسم سيدة على لحاء شجرة بلوط. اسم سيدة نساه أخيرا. لا أعرف. هل تظن أنه ينوي أن يفعل بك شيئا؟ توجد هنا أقلام، أقلام ذات أسنان حادة. انظر من وضع قلما ملونا هنا. فزع حقيقي، أليس كذلك؟ هذه المطواة الصغيرة تستعمل لبري الأقلام. والمطواة الأخرى الكبيرة لتقشير التفاح. تحمل هذين النصلين دائما معك؟ كانت له أطوار غريبة، وكان يحب ترتيب الأشياء الصغيرة، ولعل أهم طبع فيه على ما يبدو لي هو حبه للزهور. أجل، كان المدير يحب الزهور، حتى عندما مات كان يحمل في يده زهرة. أوقف هذا ودعني أرحل من هنا. ولكن يا سيادة المدير، ماذا تنوي أن تفعل بي؟ أعتقد أنكما رجلان رائعان، كل منا يفهم الآخر. لقد أنقذتما حياتي. والآن نسأل أنفسنا، ماذا كانت قيمة هذه الحياة؟ ما معنى هذه التجربة؟ هل كانت مجرد حادثة ولا أكثر من ذلك؟ أنا مدين لكما بكل شيء. لقد حدث تحول جذري في موقفي من الحياة. شكرا لكما أيها الصديقان، فلأول مرة في حياتي أستطيع أن أصل إلى فهم ذاتي. اجلس وكن هادئا، لا حاجة لأن تكون عصبيا. إن قيمة هذه الحياة يكمن في الحكمة التي يصل إليها الإنسان بنفسه خلال موقفه الأخير في الحياة. ذاتي ونفسي والأشياء التي أذنبت في حقها بسبب الإهمال والطيش. أرجو منكما، يجب أن تفهم ما أحاول أن أقوله يا صديقي. السكوت يقولها من خلال الكلمات الجميلة النابعة من قلب حار. يجب أن يساعد بعضنا الآخر. ساعدني صديقي. كان يجب أن يحدث ذلك على هذا النحو. خذه بعيد. إنه ميت. ماذا سنفعل؟ لا شيء. ابدأ في مواصلة إرسال الالتماسات والعرائض مرة أخرى. إن له وكيلا يخلفه، أليس كذلك؟ أجل الدكتور كريستين. أجل، يجب أن أكتب إليه في الحال. ولكنه أخطأ يا رودولف، أتذكر؟ كل إنسان يخطئ. ستكون السيارة جاهزة في الغد. أبعده عن هذا المكان، اسحبه من قدميه. لا مزيد من العمل اليوم. ولكن ما هو الموقف إذا ما وقعت الساعة حادثة أخرى؟ سيسبب ذلك إزعاجا شديدا لنا. الريح خامدة وليست هناك شمس عمودية، إنه المساء. وقت الراحة، سكون المساء. وهكذا تنتهي مسرحية منحنى الطريق، تأليف الكاتب الألماني المعاصر تانكارد دورست، ترجمة الدكتور إبراهيم حمادة. قام بالتمثيل حسب سماع الأصوات زكي عبد المجيد في دور رودولف، نبيل الحلفاوي أنطون، وعيل غندور في دور كريغوم. سجل المسرحية فوزي جويد وعبد الله عبد الحليم. منحنى الطريق مسرحية من إخراج الشريف خاطر. من القاهرة.